نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فإذا برق البصر وخسف القمر

ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين